سلم يا رب سلم. ويدعو الإنسان بالشر دعاء صلّك يا رب. يا سلام اللهم اديك الصحة يا شيخ محمود. الله أكبر الله أكبر. الله يا غالي يا ابن الغالي يا رب. نور على نور والله يا شيخ محمود. صلّك يا صورة معك يا رب. مصيرة لتذهب بغلة من رحمكم ولتعلموا عددا الله يا قرآن خذت من نفسي يا شيخ. وكل شيء فقدناه تفصيلا. يا طيب يا شيخ الله أكبر. وكل شيء يا أستاذ عليك. وكل شيء الله يا سيد محمود ويسع عليك ويا مصلحتك يا غالي. الله الله الله الله الله الله الله الله يعلم الشيخ محمود. الله يا سيدي كتاب تعليك يا حبيبي. الله الله الله الله الله يا قرآن. نعم الله على الأداء الجميل. الله